السلام عليكم. السلام السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. نعم. بعد إذن حضرتك، أنا مراتي رحت اتعالجت، عالجتها يا شيخ، ها؟ رحت عالجتها عند شيخ بالقرآن، من جنة هي؟ مسحورة، زوجتي. زوجتك. أيوة. فقال طلب مني طبعا كيس ملح وكيس سكر، وقال لي حوط البيت وقرأ عليها قرآن. هذا رجل مخرف، لا تذهب مخرف. إليه، وارقي زوجتك واجعلها ترقي نفسها بالمعوذتين مع قل هو الله أحد، وإن شئت بالفاتحة مع آية الكرسي أيضا، أو بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة مع الدعاء المستمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر فدعا ودعا ودعا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر: قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، أو قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تكفيك من كل شيء، أو كما قال.